انه ليس من الصواب وليس يعني جيدا ان عالم ينفرد في بلد. الفسقة هيجتمع عليه، وانت عارف الناس كلما قل العلم وظهرت الفتن وكان ده يسيئون الظن مع اول مرحلة. وانا لقيت هذا كثيرا جدا جدا، يعني مش عايز اقول يعني يقول لك مثلا انا ما عندي سيارة، فجأة ركبت سيارة محترمة يعني شوي، يقول لك جابها منين؟ ده اصلا بيكمل عشانه عنده تمويل سعودي او تمويل ايراني. اللي كانوا يقولون ايران يا ابني، ايران دول غوافل، ازاي هيبعت لي اشتري سيارة انا؟ انما الفاسخ اللي هو بقى وكيلها ولعة يعني، يركب وغير عربية كل سنة ولا حد يتكلم عنه ولا حاجة. طب الرجل ده اللي هو بقاله 30 سنة واقف جنبك، عندك مشكلة حلها لك، عندك فتوى يديها لك، عايز مساعدة يجيبها لك، عايز بتكلم، أول ما تشوف القصة دي تقول جابها منين؟ إزاي كان؟ يعني كل تاريخه معاك لا يشفع له عندك إن هو إنسان محترم وإنسان كويس، ولا سيما أنت ما عندكش أصلا يعني مشكلة عليه، ما سرقش حاجة، ما عملش حاجة، ما اختلس حاجة، ما عادش كامل، إزاي تقول جابها منين؟ وزي التمويل وتلاقي مش عارف يقول الكلام ده ليه كده؟ والفسق اللي يعني حياته كلها فسق فسق فسق، عمال يغير ويجيب عربيات واخذ مدير ومش عارف، ما تقولش جاب منين ولا الكلام ده. لماذا الشرفاء دايما مطعون علينا مع اول مرحله وخبر المجهول عندنا؟ هذا ده اللي قال علي كذا مجهول عندك على الأقل، يعني لا أنت عارفه ولا تعرف تاريخه ولا تعرف كم، لماذا تصدقه وهو مجهول وخبر مجهول هذا؟ والرجل الذي بجانبك 30 سنة تقول جابها منين يا ترى؟ سبحان الله. يعني مرة بعد ما حصلت مشكلة توظيف الأموال عندنا في مصر، دخل صلى العصر في مسجد، فصادف إن واحد داخل معايا، إحنا الاثنين مع بعض يعني، فقال لي حرام عليكم كلتوا فلوسي. انت بتكلمني؟ والله بكلمك. وعمل لي كده ليه؟ عشان السعد والريان كانوا مرتاحين وحاجه، كلتوا فلوسنا، زياد مكلنا فلوسك خلاص. انا بقى ماليش علاقه بالقصه، وحملته كفلا من الوزر بسبب الايه؟ بس عشان كده بقول لكم يا اخوان، اي واحد متسنن او ظاهر عليه محيي السنه الكامله لازم تعرف انك سفير دينك، انت سفير لدينك. فاوعى بقى تشتغل وتتناقض وتهنبك والكلام ده، وتخلي بالك ان وراك ناس بيأتسون بك، حتى لدرجه ان طبعا في وسط الاخوه يقول لك انا من اول ما التزمت، يعني التزمت من اول ما اعفى لحيته، يتصور ان الدين كله لحيه، عشان كده يقول انا اول ما التزم. والتزام مش كده خالص، اللحيه من الالتزام، لكن مش الالتزام خالص، لا سيما بعد ما الدعوه انتشرت والجماعه الحرميه والنصابين بداوا يتوبوا وعايزين بقى يعني يسخنوا كده وبتاع، فهم اعفوا لحاله. وبعدين لما برد ما لقاش حد يقول له انت فين ولا جاي منين ولا فين يا ابني، اهو بيلتحوا خلاص. بعد ما التحى برد فرجع الصب لحيه وحرام بلحيه والكلام ده، فنسبوا للدين هؤلاء جميعا. ليه؟ عشان التحت. فكانت اللحيه لانها غريبه جدا في ذاك الوقت تعد شعار الالتزام، فمن الجهل بقى وعدم المعرفه معنى الالتزام فكروا ان لما التزم يعني لما التحت، وحقيقه مش كده خالص. الالتزام ده حاجه ثانيه، الالتزام هو الاستسلام لما يقول الله ورسوله. إذا عرفت أن هذا قاله الله عز وجل أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقولش ليه وعشان إيه وما تكيه، والكلام ده ممنوع، الكلام ده عند الملتزمين ملتزم يعني.